هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر رضوان جميل الشهال في مدينة طرابلس بشمالي لبنان عام 1915، وفيها توفي عام 1988. عاش متنقلا بين لبنان ومصر واللاذقية في سوريا، كما زار مدنا أوروبية وتلقى تعليمه في صيدا، ثم انتسب إلى الكلية البطريركية وحاز البكالوريا الأدبية من كلية دار التربية والتعليم في بيروت. انتسب إلى كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية وتركها دون أن ينال شهادة، مازلا إلى مجال العمل مشتغلا بأغلفة الكتب ورسم المجلات، وعمل محترفا في هذا الفن بدار الهلال في القاهرة، ثم بشركة الإعلانات الشرقية، وعمل في مجال الإعلام. وللشاعر رضوان الشهال ديوان بعنوان جرار الصيف، وقصيدة ملحمية طويلة بعنوان نشيد لمجد الإنسان والأرض، وعلى البحر القديم مجموعة قصائد لم تنشر. ومن أعماله القصصية رجال في البحر، ودراسات بعنوان في الشعر والفن والجمال، وامرؤ القيس كبير الشعراء في الجاهلية، وأبو الطيب المتنبي عملاق الواقعية في الشعر العربي، وكيف نفهم الشعر ونتذوقه، وعن الشعر ومسائل الفن. يكتب القصيدة العمودية لكنه ينثر كلماتها على طريقة قصيدة التفعيلة، كأنما يفك أسرها ويجدد إطارها، وهو ما تكشف عنه سيولة الصور وتدفق المشاهد وتعاقبها لتأكيد ذروة تبلغها القصيدة في النهاية. وقد حاز جائزة سعيد عقل عن مجموعته الشعرية جرار الصيف، يقول في مقطوعة عنوانها هم: أغني لك الشعر، لا هم لي سوى أن أغني وأن تطربي، ويهدل من جفنك الحلو هدب، ويرتاح شعر على منكبي. فلا تحسبيني اليمامة، براه الهيام، سألتك لا تحسبي، وما أنا إلا الخريف وقلب الرياح وشمسي إلى مغربي. فهل أبتغي نعمة من ربيع؟ أأسأل أن يحلم الورد بي؟ أغني لك الشعر، لا هم لي سوى أن أغني وأن تطربي. تقول في قصيدة عنوانها خصلة الجبين: أفق جبينك مكتوب عليه غدي، يا ليت أرفع عنه خصلة بيدي. ما همني الغد في الآفاق أقرأه، هم التي نازعتها الريح من جسدي، كأنها من فلول الغيم شاردة على الجبين الضحى عفوا ولم تردي. ظننتها سألتني لو تمر بها أناملي وتعيد الصحوة للجلد. ليت الأنامل مثل الريح لا خفر ولا حياء ولا ترتاع من أحد. ويقول رضوان الشهال في لوحة الريح: أحب على وجهك الريح مخمورة من شميم وسقيا قبل، أحب أناملها العاشقات شواغل للقلب عما شغل، ويلعبن ما لذ في الحب لهن بشعر ولعبتهن الغزل. فنسج قواف لها من حرير وترداد أغنية لا تمل. في حلقة الغد يضمنا معا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.